وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء، طبعا ما فرطنا في الكتاب من شيء، فمن ابتدع في دين الله عز وجل ما لم يأتي في الكتاب يكون مستدركا على الكتاب، كأنه يقول: فرط الكتاب في شيء وأنا أبتدعه لكم. ماشي. طبعا هذا الكلام يا جماعة كلام إجمالي، كلام إجمالي. يعني إيه؟ يعني إذا دخلنا في التفاصيل وجدنا أمورا هي أدق من ذلك، لكن ما هوش ده مكانها. ماشي. يعني تناقش في مكان آخر، يعني عشان ما يجيش واحد يقول إيه بقى خلاص اللي مش في القرآن، أي حاجة مش في القرآن تبقى بدعة. غلط، الموضوع مش كده. ماشي. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أي الكتاب والسنة. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. واضح برضه مناسبة الآية للباب، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والآيات في الباب كثيرة معلومة، وأما الأحاديث فكثيرة جدا وهي مشهورة، فنقتصر على طرف منها. الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. وهذا حديث يقول طبعا في رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا حديث أو واحد من أحاديث عليها مدار هذا الدين. الإمام أحمد كان يرى أن الدين مداره على ثلاثة أحاديث: حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وحديث عائشة هذا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وحديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين. هذه الأحاديث الثلاثة عليها مدار هذا الدين، وبعضهم زاد وبعضهم ناقص، وبعضهم قال إنها أربعة، وبعضهم نظم في ذلك شعرا: عمدة الأحاديث عندنا عمدة الإيه الفقه ولا إيه، عندنا أحاديث أربع قالهن خير البرية، أحاديث أربعة هكذا قالهن خير البرية: اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك وعملنا بني. ماشي. عمدة الفقه عندنا ولا ايه؟ شوفوا كده الابيات دي هاتوها عشان في المرأة حبيبي. ماشي. عمدة الدين، ان شاء الله تكون كده. عمدة الدين عندنا احاديث اربعة. قالهن خير البرية: اتقي الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك وعملنا بني. ماشي. اتقي الشبهات، ده حديث بهذا اللفظ اللي هو حديث عمر بن بشير: الحلال بينه والحرام بينه وبينهم امور مشتبهات، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، الى اخر الحديث. اتقي الشبهات وازهد. ماشي. كلمات اربع، ايوه ماشي. عمدة الدين عندنا كلمات اربع أنا حافظها، قالهن خير البرية، أنا حافظها كده يعني، لو حد يجيب برضه: اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك وعملنا بني. اتق الشبهات قلناها لكم، وازهد حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ازهد ما في أيدي الناس يحبك الناس، ودع ما ليس يعنيك اللي هو من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وعملنا بني اللي هو حديث عمر. ماشي. على كل حال، حديث عائشة واحد من أحاديث عليها مدار هذا الدين في قول أحمد، الإمام أحمد، فهو حديث مهم. ماشي. طيب. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، يقول: صبحكم ومساكم، ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى، ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، أو ضياعا فإلي وعلي، رواه مسلم. الشاهد من الحديث: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاته، هذا هو الشاهد، وكل بدعة ضلالة، هكذا. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه حديثه السابق في باب المحافظة على السنة، فيراجع بقى. باب في من سن سنة حسنة أو سيئة. قال الله تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، يعني يقتدي بنا من بعدنا، ده معنى واجعلنا للمتقين إماما. وهذا وجه إدخال الآية في الباب، أن يعمل المرء عملا فيقتدي به من بعده فيصير له إماما. باب في من سن سنة حسنة أو سيئة، ماشي. ومما طبعا قيل في تأويل هذه الآية وجعل المتقين إماما، قالوا: أي نقتدي بمن قبلنا فيقتدي بنا من بعدنا، يعني أنت لن تكون إماما للمتقين بعدك إلا أن تكون قد ائتممت بمتق من المتقين قبلك، يعني ما فيش حاجة اسمها كده إيه واحد مقطوع من شجرة كده، من شجرة العلم وشجرة التقوى وشجرة الإيمان، وعاوز تبقى الناس متبع عليه ويبقى للمتقين إماما، طب أنت اقتديت بمين أنت؟ وقال تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، نفس الكلام. وعن أبي عمرو جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا لعل من توفيق الإمام النووي أنه يأتي بهذا الباب بعد باب النهي عن المحدثات وعن البدع. أنا من شوية قلت لكم إن الكلام ما هو يعني هذا كلام مجمل ويحدث إيه نوع خلل في الفهم إذا اقتصر على إجماله، ماشي يا جماعة؟ لأنك ممكن لو ما ذكرتش المسائل دي مذاكرة منضبطة ومتقنة وفيها نوع من التؤدة والهدوء العلمي بعيد عن التشنج والإيه اللي بيحصل على يعني الساحات غير العلمية، ممكن تدخل في السنة ما ليس منها، وممكن تخرج منها ما هو منها تحت مسمى البدعة. فاهمين يا شباب؟ يعني ممكن تضيق واسعا وممكن توسع ضيقا في بعض الأوقات. ليه؟ لأنك مش فاهم حد البدعة إيه بالظبط. فمن توفيق الإمام النووي إنه يأتي بهذا الباب، إنه من سن سنة حسنة، ماشي. في الحديث بقى عن أبي عمرو جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه قوم عراه مجتاب النمار أو العباء متقلدي السيوف، عامتهم بل كلهم من مضر، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حالتهم تعبانة، يعني فقراء فقرا شديدا، وهذا الفقر باد عليهم، يعني تمعر وجهه صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، وكان بالمؤمنين صلى الله عليه وسلم كان رحيما بهم، فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام ثم صلى ثم خطب فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى آخر الآية. ثم قال: إن الله كان إلى آخر الآية إن الله كان عليكم رقيبا. والآيات الأخرى التي في آخر الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، فصدق تصدق رجل من ديناره، يقول صلى الله عليه وسلم: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمرة. فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت. ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبه صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. قوله مجتاب النمار هو بالجيم وبعد الألف باء موحدة، والنمار جمع نمرة، وهي كساء من صوف مخطط، ومعنى مجتابيها لابسيها قد خرقوها في رؤوسهم. والجوب القطع، ومنه قوله تعالى: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، أي نحتوه وقطعوه. وقوله تمعر هو بالعين المهملة أي تغير. وقوله رأيت كومين بفتح الكاف وضمها، يعني كومين أو كومين، أي صبرتين، يعني معروف الكومة، الكومة يعني. وقوله كأنه مذهبة هو بالذال المعجمة وفتح الهاء والباء الموحدة، قاله القاضي عياض وغيره، وصحفه بعضهم فقال: مدهنة بدال مهملة وضم الهاء وبالنون. طبعا وكذا ضبطه الحميدي، والصحيح المشهور هو الأول، والمراد به على الوجهين الصفاء والاستنارة، عشان بس الألفاظ، عشان لو في حد جديد حاضر، لما نيجي نقول حرف مهمل عشان الألفاظ دي جت، هو بالعين المهملة مثلا. يعني إيه مهمل؟ يعني معلهوش نقطة، لأن في الكتابة ممكن العين لو بس نقطة حبر وقعت فيها بقت غين، فكانوا زمان يضبطوها كده، لما يجوا يكتبوا في الكتب يقول لك بالعين المهملة، تقوم أنت عارف على طول إن هو حرف العين، حتى لو كتبت غين غلط أنت عرفت إنها مهملة، يعني معلهاش نقطة. ماشي؟ عكسها الحرف المعجم، هتلاقوا بعديها بشوية كده، السطر بعديها بسطرين، هو بالذال المعجمة، معجمة يعني عليها نقطة. ماشي؟ يكفي هنا إنه يقول بالذال المعجمة، يكفي هنا، لأن الذال، خلي بالكم يا جماعة ركزوا معايا، واخدين بالكم من كلمة بالذال دي اللي هي ألف لام ذال ألف لام؟ إيه رأيكم لو النقطة اتشالت بالخطأ من على الذال بقت إيه؟ بالدال. شايفين؟ يعني الحرفين نفسهم فرق بينهم نقطة، واسمهم فرق بينهم نقطة. فاهمين اللي أنا بقوله ده؟ يعني حرف الدال وحرف الذال لو كاتبهم كده لوحدهم الفرق بينهم نقطة. طب لو كتبت حرف الدال اللي هو ألف لام دال ألف لام، وحرف الذال يتسمى الذال ألف لام ذال ألف لام، برضه الفرق بينهم نقطة، فممكن يحصل التصحيف، هي نقطة بس اللي فرق. فيضطر يقول لك بالذال المعجمة. ماشي؟ طيب تعالوا كده نكمل. قال لك فتح الهاء والباء الموحدة. يعني ايه موحدة بقى؟ يعني بنقطة واحدة. ليه؟ لأن حرف الباء وحرف الياء الفرق بينهم نقطة برضه. سواء في الكتابة أو في الاسم. سواء في الكتابة أو في الاسم. يعني الباء لما تيجي في نص الكلمة والياء لما تيجي في نص الكلمة الفرق بينهم ايه؟ نقطة. مش كده؟ دي بنقطة واحدة ودي بنقطتين. طيب لو هنكتبهم يبقى الياء ألف لام ياء ألف همزة، والباء ألف لام باء ألف همزة، الفرق بينهم برضو نقطة. فهمتوا؟ فهنا لو بالتصحيف جه ايه؟ والباء وسكت، ممكن تيجي كمان نقطة انت تشوفها الياء، يقوم يقول لك الموحدة، يعني اللي تحتها نقطة واحدة بس مش نقطتين. لو كانت ياء كان قال لك بالياء المثناة، يعني تحتها نقطتين. لو كانت ساء، ودي تلاقوها كتير بتتكتب، يقول لك بالثاء المثلثة، بالثاء، لأن برضو باء وياء وساء الفرق بينهم نقط، سواء في الشكل أو في الاسم، نقط، كلها نقط. فهم كانوا يحترزوا جدا ويخافوا من فكرة إن إيه، إن النقط دي تعمل إشكال في ال، شو يا جماعة، حرص العلماء على الضبط وتساهلنا إحنا بقى في المسائل، وإن يعني إيه، ما يعني بعضنا يمكن يحسها إيه، وجع الدماغ ده. لكن هم ده دين، ده دين، ده دين، وهذه كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم. فإزاي يضبط الكلمة التي خرجت من فمه الشريف صلى الله عليه وسلم؟ ما يعدوهاش كده، عشان تيجي بقى أجيال شبهنا ترمي كل الإيه، الاجتهاد بتاع العلماء ده، وما يحسوش إن هم عملوا حاجة، وإيه، ويضيعوا الدين، ويضيعوا السنة، ويضيعوا الحروف. يعني مش عاوزين نكون من هذه الإيه، الفئة يعني. فجزى الله عنا العلماء خير الجزاء، ورحم الله العلماء أجمعين، وألحقنا بهم أن نكون في ركابهم. ماشي. قاله القاضي، خلاص احنا خلصنا الكلام. يعني يا جماعة احنا هنا، هذا والله من صميم يعني الأدب، احنا واخدين الكتاب ده عشان نتعلم الأدب، الأدب الشرعي يعني. إن احنا نجد كده، شوف الإمام النووي ثلاث أربع سطور بس عشان يضبط لك كلمة واحدة، كلمة واحدة، ويجيب لك الخلاف فيها بين المحدثين، وبعدين يرجح لك، ماشي، يعني مذهبة ولا مدهنة، هكذا، هي مذهبة ولا مدهنة، في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، في وصف وجهه الأنور صلى الله عليه وسلم، فيجيب لك الكلمتين ويقول لك معنى الاثنين، ويضبط ويقول لك الأرجح في الاثنين كذا، وهذا هو يعني، هذا من صميم العلم. ماشي. طالب العلم ما يستطولش الكلام ده، وما يزهقش منه، ويرى أنه إذا أحرز لفظا كهذا اللفظ أنه أحرز شيئا كثيرا. ماشي. الإمام الشافعي ليه أثر هتحطوه بعد إذنكم، كان بيقول: من طلب العلم فليدقق لئلا يضيع دقيق العلم. ماشي، هاتوا كده الأثر كده، حطوه باللفظ بقى بتاع الإمام الشافعي يعني زي ما قالوا. ماشي. لئلا يضيع دقيق العلم، الآن نادر من يدقق، وإذا ضاع دقيق العلم يوشك أن يضيع الكبير. ماشي. من تعلم علما فليدقق لكي لا يضيع دقيق العلم. ماشي. أو لئلا لكي لا يضيع دقيق العلم، أو لئلا يضيع دقيق العلم. ماشي. ماشي. طيب. والحديث الثاني عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. متفق عليه. يبقى من سن سنة سيئة كان عليه وزرها وزر من عمل بها. عشان كده يا شباب ويا بنات دايما نقول لكم، يعني إذا كنت ابتليت بمعصية الله عز وجل فإياك أن تكون قائدا فيها، أن يتبع، أن يعني تفعل فعلا يتبعك عليه غيرك فيه. شايفين الرعب يا جماعة؟ الحديث اللي احنا بنقراه ده: ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. يعني تخيل أنت ربنا، يعني أنت ابتليت بمعصية وكذا وكذا، ثم تدعو غيرك ليه، وغيرك يدعو غيره، وغيره يدعو غيرك، وكل دول تيجي تلاقيهم في ميزان سيئاتك يوم القيامة، لأنك أول من دعوت هذا الشخص أو علمته المعصية الفلانية. دي مصيبة كبيرة جدا، وهو هيعلم كام واحد المعصية دي؟ والكام واحد ده كل واحد منهم هيعلم كام واحد؟ رعب رعب يا شباب، رعب. ماشي. ويجي لنا كتير، بيجي لنا في صريحني وغيره، إني أول مقطع إباحي اتفرجت عليه كان صاحبي طلع لي على الموبايل مش عارف ايه، وراني قاعد معايا في البيت، راح فاتح النت ووراني. كتير بيحصل كده، بيجي لنا الكلام ده. طب انت تجرأت وعملت كده مع واحد، الواحد ده راح عملها مع أربعة، والأربعة دول كل واحد راح عملها مع خمسة، وانت كنت وصاحبك ده أول مرة في حياته عين وتشوف حاجة زي دي على إيديك أو غيرها من المعاصي يعني. من سن سنة سيئة كان عليه وزرها، ووزر من عمل بها. ماشي. طيب نقف هنا، قل قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.